إذا دخله الرياء يعالجه ويصلي ولا يخرج من الصلاة؟ لا، إذا عالجه سلم، إذا عالجه وأبعدها عن نفسه ما يضر إن شاء الله. لا مو في الرياء، من يعلم أنه يصلي إذا أحب أنه يرى عمله، وليس مقصود عمل لأجلهم، إنما أحب أن يعلموا أنه عمل العمل ولا قصر، ما يسمى رياء. لكن الرياء يكون يعمل العمل لأجل الناس، مو لأجل الله، لأجل الناس، سواء فريضة ولا نافلة. إذا كان عمله لأجل الناس بطل، صار من عمل المنافقين، نسأل الله العافية. صلى الله عليه. النفاق العملي، نعم. النفاق العملي، إن شاء الله العافية. ظاهر النصوص وجوب الوفاء. صلى الله عليه. إلا لعلة إذا كان معلق. هل يعتبر الوفاء به؟ لأن الرسول سماه منافق. نعم، سماه منافق. هل يعتبر الوفاء به ديانة؟ نعم. ايش ديانه اسوس من الدين، الوفاء بعد من الدين، صدق عليه من الدين، ولا اداء الامانه من الدين، وترك ذلك من النفاق. من صالح هذه الخصال بحق المنافقين النفاق نفاقان، هذا نفاق عملي، فاذا كان النفاق الاكبر هو الذي يريد في اخر، الذي يعمل في الظاهر للناس، والباطن هو كافر بالله، هذا النفاق الأكبر، مثل نفاق المنافقين، في الباطن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وفي الظاهر يصلون مع الناس، هذا النفاق الأكبر. أما الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويوحد الله، ولكن قد يقع له الرياء في صلاة أو في قراءة، هذا يسمى النفاق الأصغر. ما شاء الله. رجل له سؤالان، يقول أن والده أراد أن يزوج ابنته، هو من مصر يعمل هنا، فبعث مال يساعد والده على زواج هذه البنت، ويقصد بيت الأب، لكن الأب قال أخذ لك من أرضي مقابل هذا المال، لأن أخاك الآخر طلب أرض مقابل المال يساعد الزواج هذا. هو كان نية البر، إيش كان نية البر؟ أن يعطيها الوالد ولا يأخذ شيء، فأصر الوالد بعد ذلك، بعدها بسنوات يريد أن يكتب له الأرض، يقول هذا من العطية، يفرق بين الأولاد ولا يجب. والمال أعطاه إياه مساعدة البنت، أعطاه الوالدي لساعد البنت في الزواج. إيه؟ والوالد أصر، أبوه بيعطيهم أرض، وإخوانه أبوه بيعطيهم أرض أن يسوي بينهم، لا يعطي مقابل هذا المال، لأن الولد أعطاه العمل هنا بالسعودية، أعطى الوالد، لا يقبل إلا أن يعطي إخوانه مثلهم. بس ساعة ما أراد يعطيه المال قال له بالثمن، كنت أبيع لغيرك الأرض أبيع لك كأنك مثل، لا إذا شرح بالثمن مثل الناس. لو سؤال آخر أحد الأخوان في بالنسبة للدفن، يقول البلد المدفن المتيسر ولا يوجد غيره قريب من الماء، محل الماء البحر، فيأتي الماء إلى الأموات منه من أسفل الأرض، فاضطروا إلى أنهم يبنوا حول القبر ويجعلوا الميت يعني مرتفع منه لحد في الأرض، ويبنوا عليه بالطوب الآجر ويمحروها ويجعلوا لها باب من حديد خوفا على الميت من الماء، يجوز لهم وراهم ما يحطوا شيء يمنع الماء حذر؟ ما وجدوا لهذه الطريقة الطوب اللي هو الإسمنتي، وهذا ولا ما يحطوا شيء حذر الألواح ولا شيء تمنع الماء، ثم يضعوا الميت عليه، يعني خشب، خشب ولا لبن ولا حجر، اللبن الماء يفسده، لا لا حجر، حجر ولا ألواح، لكن الطوب هذا لا، يعني رسولها يبنى على الميت أو يجصص عليه، لكن يحطوا حجارة أو ألواح، ثم يدخل الميت ثم يحط اللبن فوقه بداخل الأرض، لابد يعني ما ينفع السطح، لابد يخر له الشيء اللي يمنع الماء بس هذا. صلى الله عليه وسلم. يهدر أخوان في أنفه أحبة خاله، أزاله بعملية صغيرة، هل هذا يعتبر متلقى؟ وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: